صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. السلام الله تعالى عليكم المصلين، وتقبل الله مني ومنكم صيام وقيام وصالح الأعمال في هذا الشهر المبارك. وما زلنا مع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي افتتحنا به هذه السلسلة من الدروس 40 نووية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه عمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث قلنا في الاثنين السابق رأينا أنه فيه تعظيم لأمر النية، تعظيم لأمر النية، واستدللنا بحديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في إسناده مقال، وهو نية المؤمن خير من عمله. وقلنا بأن هذا المعنى يفسر لنا جزءا من كثير من الإشكالات التي تقع للإنسان المسلم، منها لماذا الله سبحانه وتعالى يجازي الإنسان بالجنة والنار رغم أنه يعني أسلم أو أطاع الله مدة قصيرة أو كفر بالله مدة قصيرة، ومنها أن الله تعالى يكتب النيات للإنسان، وهذه الأفكار التي ناقشناها في المرة الأولى. لكن ما هي حقيقة النية؟ يقول العلماء أن النية هي التمييز، هي القصد والتمييز. ما معنى ذلك؟ يعني النية لا يشترط فيها كما يقول الفقهاء التلفظ. إحنا عندنا في المذهب المالكي وفي غيره من المذاهب أن الإنسان في جدير العبادة لا يشترط أن يتحدث بذلك بنيته، يعني أنا كنت جاي حنصلي بك الآن العشاء نقول الله أكبر وأني صليت، هذه تكفي. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنا لو كان تجي تحبسني تقول لي وش راح تصلي درك؟ حتقول لي حنصلي العشاء. ولو كان زعما مصبح صايم قال أنت وش تدير درك؟ هذا ما فطرتش. قال أني صايم. وش لي الصيام هذايا؟ قال أنا عندي قضاء من رمضان نهار ما صمتوش، ولا أني صايم مثلا غدوة الاثنين ولا الخميس ولا حد كيما هذا، ولا راني صايم رمضان إذا كان رمضان ولا اللي هي. فهذه النية أنت الآن إذا سئلت عنها تجيب. لكن في بعض المذاهب فيها يعني يقولوا النية. لذلك احنا في مذهبنا من الخطأ أن الإنسان إذا جاي يتوضأ ولا جاي يصلي يجهر بالنية. كاين الناس اللي إذا تسمعهم هكا في المساجد يجي يقول هكذا أنا نويت صلاة الظهر، الله أكبر ودي صلي. هذا الشيء احنا ما نقولوش. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه فعل هذا، كان يكبر صلاته وعادي. لكن إذا سئل قال لهم كذا وكذا وكذا، صلاتي صليتها لأجل هذا السبب، أو ذاك الصيام اللي صمته، ولا ذاك الفعل اللي درته، أو الامتناع اللي فعلته لأجل هذا السبب. فنحن النية لا يشترط فيها ولا يستحب بل يكره أن الإنسان يتلفظ بها أثناء أو قبل العبادة. لكن إذا سئل عنها يعني يمكنه أن يجيب هذه النية، لكن صوم هذاك الصحور امتناعي هو نية الصيام. لأنه كي نسقسيك نقول لك وشني علاك تتصحابك تقول لي حنصوم غدوة، كل بساطة. فهذاك الاستحضار أنك غدوة راك حتصبح صايم هذا كافي. ولذلك احنا العلماء يقولوا أن النية في رمضان، نية تاع رمضان هي نية واحدة تكفي. النهار الأول تاع رمضان، ليلة رمضان، أنت نويت أنك تصوم رمضان كامل، متى تجدد النية؟ إذا قطعتها بسبب من الأسباب، مثلا مرض ولا سفر، ولا كنت مثلا افطرت في هذه الأيام كنت مريض 10 أيام ولا 5 أيام افطرت، أو المرأة إذا كانت مثلا حائض أو غير ذلك وقع لك هذا الانقطاع فأنت تجدد النية عندما تستأنف العمل. هذه نقطة مهمة عندما نتحدث عن النية. وش هي الوظيفة تاع النية؟ قال العلماء أن وظيفة النية شيئين أساسيين، وكاين أشياء واحدة أخرى تجيب التبع. الأمر الأول وهو تمييز العادة عن العبادة، يعني أنا الآن كي نوض ندوش. الاغتسال كان الاغتسال اللي هو جزء من يعني شرط من شروط الصلاة، اغتسال من الجنابة، اغتسال من الحيض والنفاس، هذه الاغتسالات. وكان الاغتسال العادي، واحد يغتسل برد، اغتسل لأنه عيا ذاك النهار لعب بالو ولا عرق ولا تعب في الخدمة نتاعو ولا مشاهد هكذا كيما راه الصيف، حاب يدخل للدار يدوش غادي ينظف روحو. فالآن أنت نيتك واش هي؟ نيتك أنك أنت الآن ميزت العادة، يعني عاداتك أنت يعني هي النظافة والتطهر وأشياء كما هكذايا، من العبادات اللي هي مثلا غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس وما إلى ذلك. هذا نوع. أو أنك أنت الآن امتنعت عن الأكلة، ما حبيتش نفطر، ما حبيتش نشرب قهوة، وما حبيت لا نتغدى ولا نتعشى مثلا ولا حتى تعشي في الآخر الليل. هذا يمكن أن يكون عبادة اللي هو الصيام، كما يمكن أن يكون عادة اللي هو الرجيم، صح ولا لا؟ فإذا كنت الآن كدير حاجة كما هكذايا، النية واش راهي تفرق لك؟ تفرق لك بين زوج حوايج، حاجة اللي أنت تديرها بمقتضى العوائد نتاعك والطبائع والعادات تاعنا الاجتماعية والعادات تاعك الصحية أو غير ذلك. قال يا ودي هذه اللي درتها أنا الآن، والله ماهي صايمة ولا أنا غير ريجيم، الطبيب قال لي نقص الماكلة، ميزان وكوليسترول وهذايا، راني نقص الماكلة، راني نقص. ولا دير أنت الآن قال أنا ناوي نصوم هذا صيام تطوع، هذا الأمر الأول. فهي تفرق بين العادة عوائد تاع الناس طبائعها، وتفرق بين العبادات اللي يديروا هذه. هذه الوظيفة الأولى للنية. الوظيفة الثانية للنية وهي مهمة، وهي التمييز بين مراتب العبادات في ذاتها. تصبح صائم، صيام ماذا؟ صيام دين؟ صيام نافلة؟ صح ولا لا؟ أنت الآن ها هو الآن احنا شفناك امتنعت عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى الغروب، لكن هذا الآن مش هو؟ أنت عندك قضاء تاع دين ولا عندك نافلة في صائم؟ أنت الآن تمييز العبادة. وصلت تصلي قدامي الآن ركعتين، أنا دخلت الآن نزيد نصلي ركعتين. أنا الوحيد فقط الذي أعرف ما هي نيتي. اللي الآن نويت هي تحية المسجد، ولا بالك الصبح تاع اليوم نسيت وما صليتوش. صح ولا لا؟ فإذا كان الآن نية أن تفعل عبادة بأنها واجب أو أنها مستحب، هذا شيء مهم الإنسان أنه يتنبه له. فإذا كان العلماء سواء المالكية وغيرهم يقولوا بالإمام والمأموم يجب أن تتطابق نيتهما. هكذا الشيخ يجب أن تتطابق نية الإمام والمأموم. أنا ما زال نصلي الظهور، ودخلت للشيخ هنا في الجامعة هنا بقيت يصلي العصر، نويت أنا الظهور هو ويصلي في العصر. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. فما دام أنت تقتدي بالإمام في ركوعه وسجوده، وما يجوزكش أنك تستبقه، وما يجوزكش أنك تفوته، وما يجوزكش أنك قدام الحاجة ما دامك راك في حضرة الإمام وراك أنت الآن وراه مأموم، كذلك نيتك لازم تكون مطابقة معه. هذا في مذهبنا، يعني نحكوا على المذهب المالكي. المذهب واحد آخر الله يسامحنا خطينا، ثم على المذهب المالكي. فلذلك احنا هذه النيات راهي قاعدة عندها هذه الوظيفة. فهي الأولى تمييز العادة عن العبادة، ثم الثانية تمييز مراتب العبادة، الواجبات المستحبات عن غيرها، يعني قال هذه صيام تاع واجب ولا صلاة واجبة أو صلاة النافلة. هذا أمر مهم. والوظيفة الثالثة واللي هي أيضا مهمة، وهي أنها تقلب المباح طاعة. وهذا شيء ربما يغفل عنه الكثير من الناس. ما معنى هذا؟ أن الناس يدير قدام الحاجة في حياتها، قدام الحاجة في حياتها تديرها ما عادي حلال مش حرام، ربي ما أمرش ما نهاش عليها. قلنا نأكل ونشرب ونحوس ونروح القهوة ونمشي ونسافر ونجير، هذه الأشياء هي دعات تدخلها في إطار الحلال، لا نؤجر عليها كما لا نعاقب عليها، فتسمى في أحكام الشريعة تسمى المباحات. لكن تقدر تدير حاجة واحدة أخرى هذا المباح واللي طاعة، هذا اللي تنويه الإعانة على الطاعة أو استخدامه بكي يعينك أو يسهل لك طريق الطاعة. كيفاش يصير هذا الشيء؟ أنا الآن مثلا أنا الآن حبيت نشوف برقية ولا نلعب بال، وش هو حكم الكرة؟ نحكو عليها بصفة عامة عادية مباحة، نلعب بال مع أصحابه، ما كان لا سب لا قمار لا تخاف لا حتى حاجة، هذا الأمر مباح. لكن أنا الآن لو كان ننوي الترفيه عن نفسي كي أنشط للعبادة وما نملش وما نكرهش غير في الجامع وما إلى ذلك، ربي أجرني على ذلك الساعة وهي الساعة ونص يلعب فيها البالو. الآن لو كان نروح للبحر بنية أني نديت ولادي وقال يا ودي أنا نكافئهم، بقى أنتم ما راكم حفظتوا لي مثلا الحزب ولا زوج أحزاب من القرآن، نديكم للبحر لو كان تحفظوا ونديهم بنية أنهم ينشطوا للحفظ ويحفظوا العلم ولا يحفظوا القرآن ولا في قرايتهم، ولا يكون سفري من خروجي من المنزل إلى ذهابي إلى ذلك المكان ورجوعي منه يكون فيه أجر. ولذلك كان العلماء ينبهون إلى التنوية بناء على واش؟ على حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عجيب. جاء خطر الصحابة الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله هذو الفقراء مرفهين، ذهب أهل الدصور بالأجور، ناس مرفهين يصدقوا ويبنيوا ويعاونوا ويخدموا وإحنا الله غالب ضلالة وما إلى ذلك. فنبههم في رواية نبههم إلى التسبيح دبر الصلاة، التكبير والتحميد هذه المعقبات، لنقرأها إحنا بعد الصلاة. سبحان الله 33 والله أكبر 33 ولا إله إلا الله والحمد لله 33 ونختم ذلك بلا إله إلا الله. قلنا نديروا هذا شو تكونوا كيفهم لما سمعوا المرسلين بهذا القصة ولو يديروا كيس الفقار فرغبهم الحال رغبهم الحال رسول الله صلى الله عليه وسلم شو ثاني زحمنا حتى في هذه. فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وش يقول لهم؟ قال لهم الأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة وكذا وكذا جدا حاجة قال لهم عليها اللي همنا فيها. قالوا وفي بضع أحدكم صدقة. في بضع أحدكم صدقة يعني لما الإنسان يأتي زوجته في الحلال زوجته في الحلال. قال الصحابة استغربوا قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ يعني الشهوة كان عادي يؤجر عليها ربي يطيل الأجر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان يؤثم؟ قالوا إيه؟ قال فكذلك إذا وضعها في الحرام. وهذا هو المعنى الذي أتكلم عليه اللي هو تكثير الطاعة. إذن قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة. فقالوا أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ قال لهم نعم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان يؤثم على ذلك؟ قالوا نعم إذا زنى الإنسان راح يؤثم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال فكذلك يؤجر. إذا فهمنا هذا المقصود يقول الإنسان وش يريد يفكر؟ يقول لي كل حاجة من أعمال الطاعة أحمال المباحات يقلبها إلى طاعة كل بساطة بأن يستحضر نية من النيات فيها أو نيات إذا شاء. أنا الآن ندير ريحة قبل ما نجي الآن مثلا المسجد وهذه عادية يعني الناس كامل عندهم قرعة ريحة وديودورو وما إلى ذلك. قال الآن ندير ريحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الطيب وكان أحد الأشياء اللي كان يتقلق منها إذا شم منه رائحة خبيثة كان هذه حاجة تقلق منه. فأنا الآن ندفع الريحة وقل أنوي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنوي أن لا يشم الناس مني إلا طيبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذاك الإنسان اللي يأكل الثوم والفطل وما إلى ذلك يعني ما يروحش للمسجد. قال أنا الآن أتطهر وأتطيب كي أدخل المسجد بنية حسن. قال الآن جد جمع في الطريق هذه العلماء يتكلموا عليها وبالك نخصوا لها يعني ربما ممكن كشف وقت في هذا العلماء قالوا الإنسان في جزية للجماعة وش يقدر ينوي؟ قال يقدر ينوي أنه الآن رايح يصلي ويكفر الخطأ إلى المساجد، وينوي الإنسان أنه ينتظر الصلاة كي رو قاعد هذيك ما بين الأذان والإقامة، لأنه قادر يحسب حساب قال رو أذن بركان في العشر قايق هذيك يجب ما نوصل للدار سبعة قايق من الحاجة هكذايا نبدأ نديرها. فحنا جيت بكري قال الآن ننتظر الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة واش ما انتظر الصلاة، يعني انت تستنى الآن في الصلاة كلي ربي يكتب لك كليك تصلي. قال تنوي الآن إذا حضرت المسجد وسمعت الدرس أنك تنتفع، قال تصب نية رابعة، تنوي أنك الآن تلاقي واحد من أحبابك في الله، يعني جيران ولا أصحاب ولا تلاقوا في المسجد من المساجد، كل هذا تقدر تنويه في المسجد بنية أنك خرجت من الدار بهذه النية، وهي نية أنت الآن لا تخطر على بالك. أنت تدخل مثلا تروح تأكل نفس الفكرة، هذيك الأكل اللي خليته والفطور ولا العشاء ولا قهوة ولا أي حاجة أخرى، قال أن الآن أستطيع حتى أستطيع أن أصلي وأصوم بقدرة كاملة وجهد كامل وصحة تامة، نصلي بهذه النية ونصوم بهذه النية ونحج بهذه النية، راني الآن أتقوى على الطاعة بمثل هذا الطعام والشراب والنوم مثلا. قال الآن نويت، نويت حتى القد أنت الآن وش تقدر تنوي بنومك؟ نومك حاجة عادية نديروها وهي مباحة. قال الآن أنوي أني الآن نرقد ونريح بها كي نغرس بحا نصلي الصبح نصلي وأنا ناشط، وكي نروح نخدم ونخدم وأنا يا جايب الخبر وصاحي، ونروح أنا الآن مريح. وإذا كان من العلماء من يقول عنده أوراد، يعني أوقات يخصص فيهم قراءة القرآن، أوراد لذكر الله، أوراد للعلم والتعلم، كان عنده وقت هذا التعلم يسميه ورد النوم، وقت يتعرقات ما تخطرش فيه، يعني الآن أتقوى به على كثير من الأشياء. فكذلك شوفوا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الصدقة درهم أو دينار أو لقمة يضعها الرجل في فم زوجته، يعني النفقة على الزوجة والأولاد، النفقة في ذاتها واجب على الإنسان، واجب عليه يصرف على المرأة ويصرف على أولاده. لكن أنت الآن في تنوي، قال يا ودي أنا الآن قضيت هذا القفيان، هذا الريفي طايمة، هذا الفاكهة، هذا اللحم، هذا الخضرة، قال الآن باش أولادي والمرأة تاعي تولي تصلي وتصوم وتقوى على العبادة وتقدر تعبد الله تعالى على الأتم المعنى الصحيح، فأنا الآن الله تعالى يكتب لي فيها الأجر، رغم أنها واجبة. فالإنسان لما يفكر بهذا المنظور تنقلب عبادته وتنقلب حياته إلى طاعات دون أن يشعر، وهذا شيء صعب. لذلك كان العلماء من السلف رضي الله تعالى عنهم يقولوا إني عالجت الأعمال، شحال من حاجة قدرت يعني نتبعها ونشوف فيها الصعوبة تاعها والسهولة تاعها، فما وجدت شيئا أصعب علي من تصحيح النية، لأن النية يلعب لك بها الشيطان، تلعب بها النفس وتنسى وتولي دايما أنت تلعب جيت صليت تصلي على أساس أنها عادة وتصوم على أساس أنها عادة والعمرة على أساس أنها عادة والحج على أساس أنه عادة وتنسى كاع هذيك الأمور. هاي جيتنا الآن العيادة كمثال، يعني أضحية أنت على عيد، شحال من واحد الآن ينوي بها نية غير صالحة وهي سنة نبوية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ونحن الآن علاش نضحي؟ نضحي وما كان حوصل على الحم عندنا الحم، نشري أنا نجري واجد على أن نقعد أنا هذاك التمرميدة هذيك ونذبح ونسلخ ونصفي روحي ونعفن وما إلى ذلك. إذا نحن نضحي إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كي يجي الإنسان يشري العيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها، كيف اشتراها؟ نحاول أن نوفق هذيك الشروط، ما لحقتش ما هو الحد الأدنى المطلوب عليا، ما لحقتش الآن شوف نيتك في هذه، لا تبان لك، كنا تكلمنا عليها مرة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرانين أملاحين وأنت ما لحقتش لهذا بسبب من الأسباب هذا العام ونزلت إلى أنك تضحي بنعجة ولا تضحي بماعز ولا بحاجة أخرى، فشوف قلبك إذا تغير غد وتغير ولا لا. إن كان مقصودك هو أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم المفروض أن قلبك ما يتحرك، وإذا كان مقصودك هو أنك تشوف الناس يلاحظوك ويراقبوك وكذايا وخيفة سيد مالك يجيب كبش وقرون وكذايا وكبش كبير وسلام الحق على حاجة صغيرة وكذايا يبقى تحسب حسابات تاع الناس، هذا ما يشوف نيتك كيفاش تبدأ. وإذا حزنت على هذا الذهاب انتبهوا، إذا حزنت أنت مولف تذبح دائما هذيك الحاجة المليحة ولسبب من الأسباب ظروف معينة سلام الحق تحسب الحق، وحكان حزنك لأجل فوات السنة، أن السنة أنت مقدرش تحقق هذا العام يكون فيها الأجر، يعني خير من أنك تريد تحزن لأجل أن الناس تكلموا عليك. وهذا معنى أن الأعمال تتكفر أو مباحات تتكفر بالنيات. فهذه ثلاث فوائد من فوائد النيات أهميتها تكمن في تمييز العادة عن العبادة، تمييز مراتب العبادة عن بعضها البعض الواجب والمستحب. والأمر الثاني أنها تقلب الطاعات، تقلب المباحات إلى طاعات لتحسين النية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتعنا وأن يكتبنا من هؤلاء الذين يؤجرون على نيتهم، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وبارك الله.